حبك أظلمك أنت وقت الروح في ودك أظلمك وانقاست علشان أصدك أظلمك وأعمل إيه أنا أعمل إيه أعمل إيه أنا أعمل إيه وأعمل إيه أنا أعمل إيه أعمل إيه أنا أعمل شغل قلبي في هواك من يوم ما شفتك ليا قبلك حب غالي وجيت عرفتك وانشغل قلبي في هواك من يوم ما شفتك قول اروح فين من عهود قلبي لغيرك لو اخون قلبي واحبك اباخونتك قول اروح فين من وهود قلبي لغيرك لو اخون قلبي واحبك اباخونتك واعمل ايه انا اعمل ايه واعمل ايه انا اعمل ايه واعمل ايه انا اعمل ايه اعمل ايه انا اعمل ايه انت في الاحلام وانا في نار الحقيقة واحنا للأيام ضحيتها البريئة انت في الأحلام وانا في نار الحقيقة وانت للأيام ضحيتها البريئة انت في الأحلام وانا الحقيقة واحنا للأيام ضحيتها البريئة إن هويتك لابتسامة الحلوة تدك وجفيتك أظلم المجرئية إن هويتك لابتسامة الحلوة تدك وانت فيك اظلم الموت الرئيس